السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى الصوت واصل كده؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويجمعنا تملي على الطاعة وعلى الخير ويقبلنا عبيد تائبين عنده يا رب، اللهم أمين. يا ترى رجعتوا الحاجات اللي احنا عملناها في الأول؟ رجعتوا اللي احنا المراجعة الأولانية لغاية الغريب؟ طيب يا ترى المراجعة ايه الأخبار؟ في أي حد لقى أي مشكلة؟ ربنا يكرمكم جميعا. طيب احنا إن شاء الله هنكمل المراجعة عشان بعد كده هيبقى الامتحان إن شاء الله. احنا كنا بنتكلم على الغريب. الغريب قلنا اتفضلي يا إلهام. بصي ان شاء الله هتبقى لغاية المستخرجات. هنكمل، هنقول دلوقتي الغريب وهنقول ايه المقبول وغير المقبول، المردود ايه هو في السريع كده هوت، وهنتكلم على الصحيح بداية المقبول، وهناخد الكلام على المستدرك الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وهنتكلم هنوصل لغاية المستخرجات على الصحيحين. هنوقف عندها، هي دي اللي احنا هنوصل عندها في الامتحان. هنراجعهم ان شاء الله، هنراجع كل حاجة علشان لو في اي حد محتاج اي حاجة يسألني وانا اشرحها له من الاول وجديد تاني. ربنا يبارك فيكم جميعا. بصي يا عبور، احنا هناخد لغاية المستخرجات. ربنا يتقبل ان شاء الله يا ريهام منها، ويا رب ربنا يرزقنا كده عمر واحد هذا العام وكل عام يا رب، اللهم امين. وربنا يذكرها بينا في الدعاء يا رب. طيب نبدأ بعون الله تعالى. الغريب اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راوي واحد. يعني ايه؟ يعني في طبقة من الطبقات راوي واحد بس اللي هيكون يا اما سمع من اصل السند يعني الصحابي، يا اما اثناء السند هيبقى حد من التابعين او تابعي التابعين. كويس؟ يبقى بنقول الأحاد قلنا بينقسم لثلاثة، المشهور عزيز غريب. المشهور بيبقى فيه طبقة من الطبقات فيه ثلاث أفراد هم الرواة، ثلاث رواة، أو يعني ده أقلهم، أقل حاجة في كل الطبقات ثلاثة. أنا ما يهمنيش لو أكتر من كده، لو في طبقة من الطبقات عشرة مش مشكلة، بس المهم العبرة بالأقل. الأقل عندي في المشهور ثلاثة، الأقل عندي في العزيز اثنين، الأقل عندي في الغريب واحد. عندنا الحديث العمدة في الموضوع دوت حديث عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات. أيوة يا إيمان بالضبط كده، العبرة بالأقل. الأول لما أشوف أقل عدد في الطبقة عندي ثلاثة بقى اسمه مشهور، عندي اثنين بقى عزيز، عندي واحد بقى غريب. كويس؟ لما سمع ابو عمر بن الخطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، الحديث ده هو كان الحديث العمده في الاحاديث الغريبه. فاحنا بنقول هنا اهوت، سامحوني علشان عندي بس شويه برد، فربنا يبارك فيكم. انا يعني نفسي اكمل لكم كل المراجعه. لا يا صفاء، ديت مراجعة علشان بعد كده الأسبوع الجاي إن أحيانا ربنا هيبقى الامتحان. ربنا يعزكم بطاعته ويبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم آمين. فإحنا هنا بنقول إنه بينفرد راوي واحد في طبقة من الطبقات، ما يشترطش تبقى في أصل السند. أصل السند دوت يعني الصحابي، كويس؟ ما يشترطش إن هو يبقى في أصل السند، ممكن يبقى في أثناء السند. أثناء السند يعني ممكن يبقى تابعي أو تابعي التابعي. طيب بنقول هنا هو إنه في تسمية تانية للغريب. التسمية التانية بتاعة الغريب الفرد. الحافظ ابن حجر قال بيعتبر الاثنين دول مترادفين، ولو في أصل السند يكون غريب مطلق. ايوه بس هنقول دلوقتي حالا يا ايمان اللي هو بيبقى الحاجه الدارجه اكتر بالنسبه لعلماء مصطلح الحديث بيسموه الفرد المطلق. الغريب المطلق والفرد المطلق هو ده مترادفين، واخد بالك؟ ولكن بيطلق على لما يبقى اصل السند بيطلق عليه اكتر الفرد المطلق، واخدين بالنا؟ هنشوفه دلوقتي حالا، دلوقتي حالا هنتكلم فيه. بيقول انه الحافظ ابن حجر قال انه الفرد او الغريب دول مترادفين لنفس الموضوع، يعني ان هو بيبقى فيه طبقه من الطبقات فرد واحد بس هو اللي بينفرد بروايه الحديث. اللي تبحر في النقطه دي وذكرها لنا الحافظ ابن حجر قال هو مترادفين، ولكن بيستعمل اكتر كلمة زي الفرد المطلق بيطلقونه اكتر، بيطلقوه على مين؟ على اللي الغرابة بتكون في اصل سنده. اصل سنده يعني الصحابي هو اللي سمعه بس، والحديث العمدة عندنا هنا بتاع عمر بن الخطاب. ليه؟ انما الاعمال بالنيات. فبنقول هنا الغرابه في اصل السند فبيسموه الفرد المطلق. جرت العاده ان دي التسميه المتداوله بين العلماء بين اهل الاصطلاح عامه يعني، كويس؟ عندنا بعد كده الغريب النسبي هو اللي بيبقى الغرابه في اثناء سنده. يعني ايه في اثناء سنده؟ يعني بيبقى واحد مثلا تابعي بس او تابعي التابعي، واخدين بالنا؟ بيكون اكتر من راوي في اصل السند، يعني بيبقى كتير من الصحابه سمعت الحديث دوت، كويس؟ ولكن تفرد بيه تابعي واحد بس، واخدين بالنا؟ عن راوي بعينه، واخدين بالنا؟ تفرد بروايته راوي واحد عن ايه؟ من الرواه دول. يعني اللي في الاول صحابه كتير سمعوا، كويس؟ في اصل السنه، وبعدين بينفرد بروايته راوي واحد من ايه؟ من عن واحد من اولئك الرواه. عندنا حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري وتسمى بالاسم دوت بالغريب النسبي، لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين، كويس؟ بص يا ريان، هي لو خانك الحديث ومش ما قدرتيش تحفظيه، او سقط مثلا راوي من الرواه ما قدرتيش تفتكريه، اكتبي لي حتى يعني الحد الادنى بالنسبه لي اللي هي مثلا الف عن ب عندي، كويس؟ احس ان انت فاهمه ولا مش فاهمه. اصل السند بيبقى الف عن ب عن ج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الاصل فين؟ جيم. هو ده الصحابي كويس. لو انا قدرت ان انا اذكر عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى في اصل السند، يبقى دوت عمر بن الخطاب هو اللي تفرد بايه، يبقى دوت الفرد المطلق. يبقى في المثال ده يبقى ده الفرد المطلق. لو جيت في المثال الثاني هقول ده الغريب النسبي، ولو خني حفظي فابتدي اقول الف عن ب عن ج، لو ب او لو الف. طيب بنقول من انواع الغريب النسبي عندي الغرابه او التفرد ما تبقاش تفرد مطلق او غريب غرابه مطلقه، ولكن هي الغرابه فيها بالنسبه الى شيء معين. زي ايه؟ تفرد ثقه بروايه حديث. يعني ايه تفرد ثقه بروايه حديث؟ يعني ما فيش حد روى الحديث ده الا الثقه، الا فلان. كويس. يبقى نمره الف في انواع الغريب النسبي تفرد تفرد ثقه بروايه الحديث. نمره اثنين تفرد راوي معين عن راوي معين، زي مثلا ما يقولوا تفرد به فلان عن فلان. يبقى هنا عندي التفرد يا اما ثقه هو اللي قال الحديث ده ومفيش اي حد تاني قاله فتفرد الثقه بروايه الحديث، ما رواهوش ثقه تاني. يعني ممكن يبقى صدوق، ممكن يبقى واحد تاني ممكن يبقى واحد تاني في الطبقات صدوق، ولكن اللي عندي الثقه الوحيد اللي ثقه فلان. كويس. تاني نموذج تفرد راوي معين عن راوي معين. كويس. زي ما بنقول مثلا تفرد به الزهري مثلا الزهري عن مالك بس. واخدين بالنا؟ تفرد اهل بلد او اهل جهه، زي لو ما يقولوا مثلا تفرد به اهل مكة او اهل الشام. الحديث ده لم يذكره الا اهل مكة، ده تفرد به اهل مكة او تفرد به اهل الشام. او تفرد اهل بلد او اهل جهة عن اهل جهة تانية او اهل بلد تانية. زي ما يكون مثلا في حديث تفرد به اهل البصرة عن اهل المدينة، يعني اهل المدينه خدوا بس فقط من اهل البصره، يبقى تفرد اهل البصره عن اهل المدينه. او تفرد اهل الشام عن اهل الحجاز. كويس. عندنا تقسيمه تانية او مسميات فقط تانية العلماء حبوا برضو يقسمونا الغريب، غريب متنا واسنادا. هحط ايه الغريب في النص علشان يبقى سهل بالنسبه لي في المراجعه السريعه بقى بعد يعني في ليله الامتحان كده، عايزه تراجع على كل الكتاب على كل الجزئيه بتاعتنا، فهتفكري نفسك الغريب. هتبتدي اول تقسيمه قلنا مطلق ونسبي. كويس. وعندي الغريب بيساوي كده ايه الفرد، ونقول انه في الفرد المطلق الفرد المطلق اللي بيبقى صحابي واحد، والغريب النسبي اللي بيبقى الغرابه في اثناء سندي، وانواع الغريب الاربعه اللي احنا قلناهم دلوقتي. هنعمل تقسيمه ثانيه هيبقى غريب متنا واسنادا، وهو الغريب وهو الغريب اللي هو الفرد المطلق. يعني لو حبينا نقربه لذهننا هنكتب غريب متنا واسنادا هو الفرد المطلق، يعني اللي هو بيتفرد براوي واحد بس، وهو بيبقى في اصل السند. غريب متنا واسنادا وهو الحديث الذي تفرد برواته بروايه ماتلو راوي واحد. كويس. عندنا بعد كده غريب اسنادا لا متنا. يعني ايه لا متنا؟ يعني اللي سمع كتير من الصحابه سمعوا، واخدين بالنا؟ كتير من الصحابه سمعوا الروايه دي، ولكن تفرد بها واحد بروايته عن صحابي اخر. واخدين بالنا؟ الغريب اسنادا لا متنا كحديث رواه، روى متنه دوت، يعني متنه قلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره او صفته. بنقول روى متنه جماعه من الصحابه، كتير من الصحابه، بجنبهم كتير من الصحابه، يبقى ده ما بقاش ايه فرد مطلق، صح؟ يبقى مش في اصل سند، الغرابه مش في اصل سنده، الغرابه هتيجي فين؟ في التابعين. بعد كده انفرد واحد بروايته عن صحابي اخر. واخدين بالنا؟ نمره 7 و8 عمري ما هجيب لكم ايه اشهر المصنفات، مجرد ان انتوا تقراوا دوت. بالظبط يا وفاء. مجرد ان انتوا تقراوا ده يبقى عندكم بس ايه معلومه، يعني انه الدارقطني من اكتر، هو وابي داود السجستاني هو من اكتر الناس اللي تكلموا في الغريب. كويس، ده معلومه ليكم انتم. طيب عندنا هنقسم خبر الاحاد بالنسبه بقى، احنا كنا قسمناه في الاول بالنسبه ايه لانواعه. قلنا قسمناه مشهور وعزيز وغني. كويس. عندنا دلوقتي هنقسم خبر الاحاد دوت بالنسبه بقى لقوته وضعفه. انا هياخد كل المشهور والعزيز والغريب ولا هتخير منه؟ قلنا لا، مش هناخد كله، احنا هنتخير منه. هنتخير منه ايه؟ بص يا ريان، ده علشان نقرب بس لذهننا المعلومه، بس انت مش مطالبه ان انت تقوليها لي كده في الامتحان، مجرد بس المعلومه عشان انت تفهمي اللي في اصل السند ده، يعني الفرد المطلق. ولما يقول غريب متنا واسنادا يبقى هو ده اللي قصده على الغريب المطلق او الفرد المطلق. ويا ريت نستخدم الفرد المطلق اكتر عشان تعرفي انه اصل السند لما تبقى الغرابه في اصل السند بيبقى اسمه فرد مطلق. مش بيبقى اسمه كده يعني اللي انت كاتباه غلط، لا، بيبقى اهل المصطلح تعرفوا انه الفرد المطلق هو اللي بيطلق على لما بيبقى صحابي واحد. كويس؟ والغريب اسنادا لا متنا هو الغريب النسبي. بالضبط كده يا ايمان، ربنا يبارك فيك. فاحنا هنا هنبتدي نقول هل كل المشهور، يا ريت بقى ايه الاجابات تبقى معايا، تبقوا مصحصحين معايا يا جماعه. بنقول دلوقتي بإذن الله ربنا يعزك بتاعته. دلوقتي المشهور والعزيز والغريب، هل اخدهم كلهم يبقوا احاديث صحيحه؟ لا. كويس جدا. طيب هيتوقف على نقاط بقى معينه، هيتتحط اهل الحديث واهل المصطلح هيبتدوا يفنطوا لنا الحاجات دي. بنقول في الوقت دوت انه اهل المصطلح قالوا انه في الخبر يبقى ممكن اقسام للاخبار ديت، اخبار مقبوله واخبار مردوده. عندي اول حاجه ايه هي الاقسام بتاعه اقسام المقبول من خبر الاحاد، عشان احنا اتفقنا خلاص ان المتواتر كله هيبقى بالنسبه لنا ايه؟ هيبقى مقبول كل المتواتر. يعني حاجة و70 صحابي قالوا نفس الحديث فهو مقبول لدي يعمل به. أما بالنسبة للأحاديث الأحاد فإحنا هنشوف هي أحاديث المقبولة أقسام المقبول هنبتدي نوضحها. هنقول هنقسمها بسهمين كده، نقول صحيح وحسن. الصحيح بينقسم لذاته ولغيره، والحسن هينقسم لذاته ولغيره. بصوا ما تقلقوش من من المسميات اللي احنا بنقولها، اللي هم لسه اللي لسه داخل معانا جديد النهارده، ما يقلقش ان شاء الله ربنا يعني بيسر لنا كده ان احنا نخلي المعلومه بسيطه ومفهومه ان شاء الله بفضل الله وحده. فاللي بدأ اللي دخل لسه جديد معانا ما يقلقش، هنعيد ونزيد وهنقولها تاني وهنوضحها من اول وجديد لغايه ما نحب المصطلح ان شاء الله. طيب احنا بنقول بينقسم المقبول دوت الى قسمين اساسيين، اللي هو الصحيح والحسن. واخدين بالنا؟ دي ايه؟ اول حاجه. والصحيح ينقسم لحاجتين تانيين، لذاته ولغيره. والحسن برضه هينقسم لاثنين، لذاته ولغيره. لما تسمعي صحيح بس يبقى اعرفي ان دوت صحيح، صحيح لذاته. واخدين بالنا؟ ربنا يبارك فيكم. فاحنا بنقول هنا اول لما اسمع كلمة صحيح فقط يبقى صحيح لذاته بس. العرف في اهل المصطلح اللي هما ما بيكتبوش مثلا، هو دلوقتي يجيبولنا ايه الصحيح، مش هيقول لي الصحيح لذاته، خلاص هيبقى اتكل اللي احنا عارفين انه الصحيح يعني صحيح لذاته. اما لما الصحة بتيجي من غيره فهيكتبوا ايه؟ صحيح لغيره. ده لسه باب تاني، مش هيخش غلط في الامتحان، ولكن اللي هيخش بس هو الصحيح، اللي هو الصحيح لذاته، مش هيخش معايا الصحيح لغيره. هناخد الجزئيه دي فقط. يا ريت معايا وانا بقولها لكم اللي لسه داخل معانا اول مره يبتدي يحفظها معايا. الصحيح وهنشرحها، هنقسم كل كلمه فيها. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. بلاش دلوقتي حالا تحفظيها، استني لما اقول لك الشرح واحفظيها معايا. كويس؟ يعني ايه اتصال السند؟ اتصال السند يعني كل راوي سمع من الايه؟ من شيخه او من اللي قبله. واخدين بالنا؟ يعني انا لما اقول الف عن ب عن ج يبقى انا اعرف انه الف سمع من ب، وب سمع من ج، وب سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا بنقول انه اتصال السند ده معناه ان كل راوي اللي هو الف وب وج من رواة الحديث اخذ مباشرة عن من فوقه من اول السند الى منتهى. يعني ايه من اول السند الى منتهى؟ يعني من اول من اساس واصل السند ولغاية من الصحابة الى تابعين التابعين. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنقول ان كل واحد سمع من اللي قبله. زي لو انا دلوقتي عشان نبسط المعلومة، لو احنا مثلا أربعة في مكان، الأربعة دول كل واحد سمع من اللي الشيخ بتاعه أو اللي قبله وجي بلغها لحد، بلغ الموضوع ده لحد، يبقى ألف عن ب عن ج عن د. واخدين بالنا؟ ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. يبقى هو أول شرط من شروط الصحيح اتصال السند. كويس؟ تاني شرط الصحيح عدالة الرواة. هل أنا ممكن آخد من واحد نصراني ديني؟ لا ما ينفعش. هل ممكن آخد من طفل عنده 5 6 سنين ديني؟ ما ينفعش. هل ينفع إن أنا آخد ديني عن واحد مجنون؟ ده يبقى ده العدالة بتاعت الراوي بتاعي؟ لا. هل هاخد الرواية عن واحد فاسق يعني بيجاهر بالمعصية؟ لا. هل هاخدها عن واحد مخرومة المروءة يعني مالوش هيبة العلم؟ يعني ايه؟ عارفين مثلا لو حد مسك سلسله دلوقتي وبيلفها شمال ويمين، هل يعني ده بيبقى ليه وقار كده؟ لا، ده ملوش الوقار بتاع العلم، دوت مخرومه المروءه. في الرواه بقى، في ايام الرواه، مش احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم على الرواه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان ما نتلخبطش في النقطه دي. احنا كل كلامنا بينصب على الراوي، الراوي هو اللي هيشوف صحه الرواه وصحه الحديث، ما اتصل سندي بنقل العدل. العدل هو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق وغير مفهوم المروءه، هو ده اللي بالنسبه للرواه هو ده عداله الرواه. كويس. تاني نقطه انه يبقى ضابط. يعني ايه ضابط؟ ضبط الرواه ده حاجه من اتنين، يا اما ضبط صدر او ضبط كتاب. ضبط الصدر يعني هو بيحفظ كل ما قيل له، فهو حفظه عن ايه؟ ظهر قلب. هنا بنقول ضبط صدر يعني هو حفظه من غير ما يكتب اي حاجة، هو حفظه في صدره، اسمه ضبط صدر. اما ضبط الكتاب بيؤيد كل حاجة عرفها، بيؤيدها، هو ما عندوش الملكة بتاعت الحفظ للدرجات، مش مجرد ما يسمع حاجة خلاص حفظها اتحفرت في قلبه، لا، هو بيكتب، يعني بيسترجع المعلومة بالكتابة، بالكتاب بتاعه أو بالكشكول اللي هو بيكتبه. كويس؟ فبنقول ده عنده ضبط كتاب. ضبط الكتاب ده زي ابن لهيعة كان عنده ضبط كتاب، لما اتحرقت المكتبة بتاعته طب بيسأله هو الحديث اللي رواه دوت قبل حريقة المكتبة بتاعته ولا بعد ما اتحرقت المكتبة بتاعته؟ لو كان قبل حريق المكتبة فبيأخذوه، أما إذا كان بعد كده فإيه؟ بيرده، علشان هو كان عنده ضبط كتاب مش ضبط صدر. طيب عندنا بعد كده عدم الشذوذ. يعني ايه عدم الشذوذ؟ يعني يكون ما يكونش بقى الحديث شاذ، يعني واحد بيخالف الثقات كلهم، الكل بيقول انه فلانه لابسه عبايه سودة. كويس. واحده بس في كل المجموع ده بتقول اما العبايه الحمراء اللي كانت لابساها كانت ممتازه، كانت جميله جدا. واخدين بالنا؟ فدوت ده مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو بنطلق عليها مخالفة الثقة للثقة. واخدين بالنا؟ عدم العلة. العلة دي بتكون سبب غامض خفي بيقدح في صحة الحديث، بيقدح في صحة الحديث مع إن الظاهر السلامة منه. بص يا سارة، ده مخالفة الثقة يا إما لمن هو أوثق منه، يعني لو كتبتي لي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ماشي أعتبرها لك صحيحة، كتبتي لي مخالفة الثقة للثقات برضه أعتبرها لك صحيحة. واخدين بالنا؟ يعني دي هتلاقيها في بعض الكتب ودي هتلاقيها في بعض الكتب، فالمهم اللي توصل لي المعلومة صحيحة. عدم الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالفة الثقة للثقات. طيب عندنا بعد كده بنقول عدم العلة. عدم العلة يعني إيه علة في حد ذاتها؟ يعني سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع إن الظاهر السلامة من إيه؟ من العلة دي. أنا شايف الحديث مظبوط ولكن مع البحث فيه مش احنا بقى العلماء عرفوا ان هو في سبب غامض خفي بيقدح في ايه؟ في صحة الحديث ده. عندنا العلة والحديث المعلل وكده، كل ده هيجي بعد كده بس لا نتعدل، يعني انا نحفظ بس التعريفات البسيطة وبعد كده ناخد كل حاجة ونتوسع فيها تدريجي عشان ما تبقاش ثقل علينا. بنقول هنا هو انه لو ذكرناها بقى مع بعض، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن متين الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى كده احنا قسمنا الصحيح لخمس شروط في الصحة، وذكرنا كل واحد على حدة. بنقول ان هو بالنسبة للحديث اللي كان بيسأل، بالنسبة للحديث، الحديث المطول دوت او النموذج بتاعي دوت، ممكن ان انت تذكري ألف عن به عن جيم لو شق عليكي اللي انت تحفظي. بنقول حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. ذكر بالنسبة للحديث ده ان هو حديث صحيح، لان سنده متصل. يعني ايه قلنا سنده متصل؟ يعني كل راوي بياخد من شيخه على طول مباشرة، والعنعنة يعني عن مالك عن ابن شهاب، عن العنعنة هي ديت عن فلان عن فلان. دوت مفهومش واحد من المدلسين، وبرضه هنشرح بعد كده باستفاضة يعني ايه مدلسين. هنذكرها بس دلوقتي في المثال. وبعدين عندي انه كل رواة عدول ضابطون، ودول اوصفهم عند علماء الجرح والتعديل. دول نبذة بسيطة بس ان الجرح والتعديل ده كان على العلماء، على العلماء. واخدين بالنا؟ طيب لحظة واحدة. فاحنا هنا بنقول انه علماء الجرح والتعديل بيكونوا بيتوقفوا على الرواة. ما مقدرش اقول دلوقتي علماء الجرح والتعديل دلوقتي حاليا بيقولوا كذا، لا خلاص. علماء الجرح والتعديل ده كان اتعمل، المادة دي اتعملت علشان رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالنا؟ هم دول علماء الجرح والتعديل. طيب بنقول عبد الله بن يوسف ده ثقة متقن، مالك ابن أنس إمام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، محمد ابن جبير ثقة، جبير ابن مطعم صحابي. بنقول إنه غير شاذ، يعني ما تعرضش منه من أقوى منه. أيوة يا مريم، هو خاص بالرواية، ربنا يبارك فيكي، ولأنه ليس في علة من العلم. كويس. يبقى هنا بقى بدام احنا عرفنا ان هذا الحديث حديث صحيح، يبقى ممكن اتقرب الى الله بان انا اعمل الحديث الصحيح ده واعتبر ان دي قربة. زي مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم الاقي السلسلة بتاعة الرواية كلها مظبوطة وكلها صحيحة، فبنقول انه مثلا الكلمة الطيبة صدقة، فبتقرب الى الله ان انا اتكلم كلام طيب حتى يكتب في صحيفة حسناتي، حتى انه انا افعل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم او ما وصاني به. واخدين بالنا؟ اذا الحديث الصحيح وجب العمل به باجماع اهل الحديث، بيعتبر حجة في الشرع. واخدين بالنا؟ لما بقول هذا الحديث صحيح وهذا حديث غير صحيح، لما بقول ده حديث صحيح ده معناه يا جماعة ان الشروط الخمسة اللي احنا اتكلمنا فيها، ما اتصل سنده بنقل العدد الضابط عن متين الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، كل الشروط الخمسة موجودة فين؟ موجودة في هذا الحديث. لو قلت هذا حديث صحيح يبقى الشروط الخمسة مستوفية فيهم، خلاص؟ أما لو قلت هذا حديث غير صحيح يبقى تتعلق بصحة الخمس شروط، يبقى فيه شرط من الشروط دوت اختل، فمش هقدر أسميه حديث صحيح. كويس؟ هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ هل اجتمعت الأمة كلها انه يبقى فيه حديث رواته هم دول اصح الاسانيد؟ لا، بنقول انه كل راوي معين تخير مجموعه معينه من الرواه واعتبرهم دول من السلسله الذهبيه. من السلسله الذهبيه بنقول منهم اسحاق ابن رهويه واحمد قال ان الزهري عن سالم عن ابيه، وقلنا ابيه ده يبقى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ده السلسله دي بالنسبه له سلسله ذهبيه. يعني اول لما يذكر الزهري عن سالم عن ابيه ده تبقى حاجه كبيره جدا، والاسانيد الاسناد ده معتبر بالنسبه له. بص يا مريم، هي مهم حفظ يعني ولو ثلاثه من السلاسل الذهبيه. يعني انا بفضل ان احنا بنحفظهم الخمسه، ولكن لو حد يعني متوعك في الحفظ على الاقل ثلاثه بس مش اقل من كده، على اساس ان احنا هنلاقيها كتير جدا يا جماعه. السلاسل دي هنلاقيها كتير جدا، وتبقى دي من السلاسل الذهبيه اللي ايه متعارف عليها، زي مالك عن نافع عن ابن عمر ده كتير، هتلاقي دي السلسله معتبره. طيب ده اللي خدها البخاري. كويس، البخاري ذكر انه السلسله الذهبيه مالك عن نافع عن ابن عمر. اسحاق ابن رهويه واحمد قال الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، دوت من السلسله الذهبيه. عندي بعد كده ابن المديني والفلاس قال ان ابن سيرين عن عبيده عن علي ابن ابي طالب، ده من السلسله الذهبيه. ابن معين قال ان الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله ابن مسعود، ديت من السلاسل الذهبيه. طيب احنا هنا بنقول ما هو اول مصنف في الصحيح المجرد؟ ايه اكتر واحد بناخذ بيه اللي متفق عليه دول بيبقى صحيح البخاري ده اصح الكتب بعد، وبنقول صحيح البخاري مش اي حاجه من البخاري، بنقول صحيح البخاري هو اصح الكتب بعد القران الكريم. يبقى اول مصنف صحيح البخاري، تاني بعديه ليه صحيح مسلم، ودول اصح الكتب بعد القران، واجمعت الامه عليهم بالقبول. ربنا يبارك فيكي يا غاليه، ربنا يجعلك كذلك، ربنا يكرمك وييسر لك حالك. بس انت لحقتينا في يعني اخر حاجه، قدر الله ما شاء فعل، ربنا يا رب ييسر لك كل الاحوال. طيب احنا هنا بنقول انه ايهما اصح؟ بنقول انه البخاري اصح، وبعدين هو اشد اتصالا واوثق رجالا، وفي استنباطات هتنفع في الفقه بعد كده. ده الحاجات الطيبه جدا في صحيح البخاري. عندنا بعد كده بيجي صحيح مسلم. صحيح مسلم بيفيدنا في اشياء، وصحيح البخاري بيفيدنا في اشياء. صحيح مسلم بيفيدني ان انا الحديث كامل فيه، اول ما تفتحي صحيح المسلم هتلاقيه الحديث كله على بعض. اما في صحيح البخاري ففيها استنباطات فقهيه، فبتلاقي ايه اتقسم تقسيمات، يعني الحديث مش كله في حته واحده. يعني ممكن الحديث متقسم على مثلا اربع مثلا ايه ابواب، ولكن صحيح البخاري بيقول ان هو اقوى من صحيح مسلم. بس هل يا ترى هم استوعبا كل الصحيح؟ لا، هو في صحيح اكتر من كده، حتى انه مسلم والبخاري نفسهم ذكروا انه مثلا البخاري قال ما أدخلتش في كتابي، ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، علشان بس عندنا هنا بنقول إنه البخاري كان يحفظ من الأحاديث 100,000 حديث لم يذكرها، والحديث 100,000 حديث صحيح، ولكن هو اكتفى بالأحاديث وهو كتب 7,275 حديث، وخوفا من التطويل، وحفظ من الغير صحيح كمان 200,000 حديث. 200,000 حديث. فاحنا هنا بنقول انه البخاري كان يحفظ 100,000 حديث صحيح ولم يذكرها ولم يكتبها، ويحفظ 200,000 حديث غير صحيح ولم يذكرها، خوفا من ايه؟ من الطول. طيب بالنسبة لمسلم، جملة الأحاديث اللي في صحيح مسلم كانت 12,000 بالمكرر، وبحسب المكرر نحو 4,000. عندنا بعد كده بنقول طب الأحاديث اللي بعد كده اللي هم ما ذكروهاش، طب هنلاقيها فين؟ هتذكر في الكتب المعتمدة زي صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة، وبنقول انه في الدار قطنية والبيهقي، وقلنا السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني لو تحبوا تكتبوا بقى جنبها كده سنن، السنن الأربعة أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. كويس؟ ناخد بالنا ان مش مجرد ان انا هبص اقول ايوه دوت ده في مستدرج الحاكم يبقى دوت هاخد بيه، لا، هيتوقف على صحة الحديث. انا هلاقي احاديث عنده، ولكن هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ هو ده اللي ايه هيختلف معايا، وهبتدي اللي انا اصحح. هنبتدي بقى اللي اهل الحديث هم اللي ايه صححوا الحاكم، ايوه هو مستدرك الحاكم دوت هنتكلم فيه حالا دلوقتي، وفي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. بيقول ان هو مستدرك الحاكم ده كتاب ضخم قوي من كتب الحديث، ولكن هو زي اكنه كتب اكنان مسودة، واخدين بالنا؟ ما كانتش يعني محققة، فبالتالي ما اقدرش اخد الحديث منه واقول ايوه انا خلاص ده في مستدرك الحاكم انا هعمل بيه، لا، لازم نشوف التحقيق بتاعه، يعني ده حديث صحيح ولا حديث ضعيف، ولا حديث بعد كده لما نعرف صحيح لغيره ولا حسن لغيره، ده هيتوقف ايه على الدرجة بتاعة الصحة بتاعته. كويس؟ هو كان طبعا عالم جليل وكل حاجة، ولكن كان في بعض الأحاديث لم يحققها لسه، فما نقدرش اللي احنا ناخد عليها. عندنا بعد كده ابن حبان، عندنا ابن حبان هنا هو صعب شوية الدخول في صحيح ابن حبان والأخذ من ايه؟ من الأحاديث بتاعته، علشان هو ترتيبه مش الترتيب اللي ييسر على طالب العلم اللي هو ياخد موضوع منه او ياخد الاحاديث منه، ولكن كان صعب شوية، كان تقسيمه حتى هو لقب بالتقاسيم والانواع، هو مش مترتب على حسب الابواب، يعني مثلا باب الجهاد، باب الصلاة، باب الصيام، ولا على المسايد، وفتن بالنا هو ده كان صعب. وإن كان هو أقل تساهل من الحاكم، وفتن بالنا عندنا آخر واحد وهو اعلى مرتبه من صحيح، يعني صحيح ابن خزيمه بيبقى اعلى مرتبه من ابن حبان دوت اللي هيفوقهم كل هما الاثنين، هيبقى عنده اعلى مرتبه من صحيح ابن حبان لشده تحريه، وهو يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد بتاعه. ده مين؟ ده ابن خزيمة. الامتحان يا جماعة هيجي لغاية هنا، أنا عدت معاكم كل الكتاب تاني علشان إن شاء الله ربنا يا رب يمن علينا بفهم وبحب كل العلوم الشرعية اللي تخلينا نسعى لتطبيق شرع الله بحق، وربنا يجعلنا من الدعاء الهادين المهتدين اللي سبحان الله يقول سمعنا وأطعنا، ويرزقنا الإخلاص والصدق، يجعلنا من أوليائه. فعلشان كده احنا بسطنا المعلومة في هو ده داخل في الامتحان لغاية هنا بالظبط يا عبور. هو الدرس ده انا شرحته قبل كده، بس انا شرحته تاني علشان في حبايبنا دخلوا معانا ناس جداد، فاحنا عايزين نبسط لهم المعلومه. لو قروا على طول من كتاب المصطلح هيقولوا لنا مش هنيجي تاني، فيعني نبسط المعلومه في الاول، وان شاء الله اول لما هيعرفوا قد ايه هو محبب الى القلب، عشان هو اللي بيرشدنا الأحاديث الصحيحة اللي تبقى قربة لينا إلى الله، ونعمل بالأحاديث الصحيحة نتقرب بها إلى الله، فإن شاء الله هنحب المصطلح وهيبقى سهل علينا إن شاء الله. المذاكرة يا جماعة من أول الكتاب إلى المستخرجات والتواريخ داخلة في الامتحان. لا، المستخرجات مش داخلة يا مريم. أبو بكر 13 وعمر بن الخطاب 23. المستخرجات يا إلهام مش داخلة، احنا هنقف عند لغاية المستخرجات. طيب ان شاء الله هنستعين بالنسبة للمذاكرة على ان احنا نلجأ الى الله ونقدم طاعات. كان ابن تيمية لو في مسألة وقفت واستعصت عليه كان بيستغفر بالالف مرة. لا يا رشيدة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد في عام الفيل وتوفى في 12 ربيع أول. هي دي المعلومة الصحيحة، ولكن في اجتهادات اتذكرت، ولكن احنا عندنا المعلومة الصحيحة ان هو اتولد في عام الفيل وتوفاه الله 12 ربيع أول. عشان كده احنا بنقول ولا نحتفل بمولد النبي علشان ده وقت موته مش وقت ميلاده، ولا فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفعلها نحن. ازاي احنا نعمل حاجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب ابو بكر وبيحب عائشة جدا وبيحب فاطمة، طيب ليه ما عملش مولد لكل واحد منهم؟ وهو اولى ان هو يعلمنا بقى الطريق الحق والمنهج الصحيح. فبما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فاحنا كمان لا نفعلها. جزاكم الله خيرا، ربنا يرزقنا قيام ليل يا رب، كلنا ندعي لبعض لقيام ليل مقبول يا رب، اللهم امين. وكل واحد ما كانش بيعمل قيام ليل يحاول دلوقتي يعمل قيام ليل ولو ركعتين بس. علي حبيبة قلبي مات سنة 40 وعثمان ابن عفان سنة 35. لا، الإشراف علي ابن أبي طالب سنة 40. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.